ساعد أمور الفتن بين الناس فتأخذهم أخذا، وساعد أمور الناس في فتن يشتق زوالها كاشتداد ظلام الليل، فلا يهتدي أحد لشدة الفتنة وتتابعها إلى النجاة أين تكون، وإلى المهرب والمنزل كيف يعود إليه ويناله. وساعة يركب الإنسان البحر في نزهة أو فسحة أو رحلة أو سفر يسافرها وينعم بجمال البحر ولطيف الجو ويستمتع بهذا الهواء وذلك المنظر في البحر. وسرعان ما تتحرك الرياح ودعم الأموال وتضطرب السفينة يمينا ويسارا وأماما وخلفا، ويجد الناس بأنفسهم أن الهلاك قادم ولا شاطئ منى يصلون إليه ولا شاطئ منى يمدون به. وتضطرب الكل والهلاك لا محاله، فأين إذن قارب النجاة؟ قارب النجاة أين يكون؟ ومن ذا يا ترى الذي يخرج من هذا الشقاق النائم والتيار الهوائي الذي قال الله عز وجل عن الملك بالبحار انها كالجبال الغافيات في البحار، يجد الانسان هنا مع هذه الملك الواسعه العاليه ان هلاكه لا محاله، فأين باب النجاة؟ كيف ينجو؟ ومن هم الناجون؟ إذا النجاة من هذه تقع في البحر، وأمواج تحيط بالملك ولا في الملك من دواب وأمتعة وقناة تسلك على الهلاك، إن النجاة فيها باللجوء إلى الله قبل ذلك، إن النجاة هنا بالعمل الصالح وتحقيق الإيمان بالله وتوحيد العبد له والعمل بمقتضى مراده منه، هنا تكون النجاة. حتى لو صار الإنسان من بين الغرقى هو من النجاة من الناجين، إن يغادره شهيد وليس كل غريق شهيد، إن الغريق شهيد وليس كل غريق شهيد، إنما الشهيد من الغرقى هو من صحت لله عقيدته وسريرته وحقق لله في الأرض وفي حياته غايته منه باللجوء إليه وعبادته وتوحيده. هذه هي سفينة النجاة، إيمان وعمل صالح، سفينة النجاة في غايات الجهد، في تلاطم الأموال، في تتابع الفتن. الإيمان والعمل الصالح هو مركب النجاة من كل فتنة تقع شديدها وصغيرها وضعيفها.

ولا تصنعوا على باطل لكنها صنعت على يابسة بطول 600 ذراع او 300 ذراع على اختلاف بين اهل العلم في تحديد طولها وعرضها 300 ذراع وارتفاعها 30 ذراع. نوح يصنع هذه السفينة متى؟ ساعة مكث بقومه 5000 سنة إلا 50 عاما يعظهم ويعلمهم الإيمان ويعلمهم كيف يلبسون طرف النجاة بمعرفتهم بالله وتصديقهم بمبادرته وسيرهم على شريعته. لكنهم قالوا فيما قالوا له: ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا ذاتي الرحم وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم ولو شاء الله انزل ملائكه ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين. نور يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما وفي توقيت معين ينادي ربه ويدعوه بقوله: رب اني مغلوب فانتصر. ويوحي الله الى نبيه نوح ان يصنع سفينته والا يخاطبه في قومه ولا يكون سبق القول عليهم بالغرق والهلاك ويصنع السفينه ويمر عليه في قومه من يمر ويسالون منه: يا نوح امن العقل ان تصنع الشكر في يابسه بعيدا عن شاطئ البحر؟ والله ان هذا سببه وخفه عقله. يا نوح وكلما مر عليه الملك في قومه سخروا منه قال: ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون. سفينة النجاة لا ينتظرها أحد إلا أهل الإيمان والعمل الصالح واللجوء إلى الله والابتعاد عن الفتن ما ظهر منها وما بطن. نوح يصنع السفينة ويقول: يا رب إني مغلوب فانتصر. والسفينة على اليابسة كيف تجر إلى البحر على مسافة طويلة مثل هذه السفينة العالية العالية الطويلة بالأبوال والمساحات التي بلغها أهل العلم؟ لكن البحر يأتي إليها كيف؟ ففتحنا أبواب السماء بالماء المنحنى وفجرنا الأرض عيونا وانتقى الماء على أمر قد قدر واحنا الناس على ذات ألواح وذكر تجري بأعيننا. لماذا؟ جزاء لمن كان مؤمنا. تتحرك السفينة على الناس الذي جارت الحرب عيونا حتى انفلت وتجاوز عمق الماء او كثافتها وارتفاعها اعلى الجبال اعلى الجبال في الارض غطته كثافة الماء واتباعها حتى هم نوح بمناداة ولده: يا ولدي لا تبين اكثر معنا ولا تكن مع الكافرين. يقول الولد: سآوي الى جبل يعظمني من الماء. قال نوح: لا عازم اليوم من امر الله الا من رحم. رحم اي رحمه؟ رحمه الله باهل الايمان لقوله في سورة الأعراف: فتأدبها أي رحمته ورحمة تمنعت كل شيء فتأدبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة الآية. إذا رحمة الله التي يدعو بها أصحابها لرحمة الله جل وعلا لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموت فكان من المغرقين